ما نوال الغمام وقر به فنوال الأمير يوم صفاء. أين أعظم؟ على رأيك عطاء الأمير أشد وأعظم من نوال الغمام. إذا أمطر المطر وصارت الأرض ربيعا وكثر العشب والخير يقول هذا مو مثل نوال الأمير وقت الصفاء. ولا شك أن هذا مبالغ وغالي في نفس الأمير وكاذب فيما يقول أيضا، لأن نوال الغمام وقت الربيع عام لخاص، عام لكل أحد ونافع لكل أحد، لكن نوال الأمير محدود ومخصوص ويمكن أن ويمكن يذهب. برهن الشاعر على زعمه الكاذب بقوله فنوال الأمير بدرة عين، يعني ذهب ذهب، ونوال الغمام قطرة ماء. وين أغلى المو إلا الذهب؟ الذهب أغلى لكن الماء أغلى في بعض الأحيان، الماء في بعض الأحيان أغلى. ما رأيك لو كنت في مثال ولا عندك ماء وجاء إنسان وقال فعندي لك كأس ماء تروى به، نعم، لكن أبيك تعطيني كل هذا الذهب اللي معه، الذهب اللي معه 1000 ذهب، يعطيه ولا لا؟ يعطيه ولا يبالي؟ يعطيه ولا يبالي؟ فقوله إن هذه قطرة ماء يريد بدرة عين وبينهم قطرة، صحيح في حال الرخاء يجي واحد يقول عندي لك مثلا 10 جنيهات، نعم، أبيك تعطيني فيها 10 قراط من الماء، ايش يقول؟ في حال الرخاء يعطيه من الماء؟ لا يعطيه، يقول برضه يقول اشويه، لكن في حال استخدام صعب. وعلى هذا فنفع الماء المطر ابلغ من نفع الماء، ولكن كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولك الله كثيرا ان تسالوا المرمى. هذا هو التعريف والاقتدار والمقابله ومراعاه النظير والاستخدام والجمع والتفريق والتقسيم. هذا هو التعريف. طيب التقسيم هو إما استيفاء وأقسام الشيء وهو ما يعرف بالسبب التقسيم عند أصول الفقه، في أصول الفقه يسمونه الصبر والتقسيم، بمعنى أن الإنسان يستوفي الأقسام ويقول إنها إما كذا وإما كذا وإما كذا. مثلا مثال وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عنه. هذا بدل من أن يقول كذا، لو قال أعلم ما مضى ولا أعلم ما يستقبل يتم ولا لا؟ يحصل مقصود. لو قال هذا الإنسان أنا أعلم ما مضى ولا أعلم ما يستقبل تم الكلام، لكنه أراد أن يقسم وأن يبين فقال وأعلم علم اليوم، يعني علم ما يقع في اليوم، والأمس قبله. وكلمة قبله في هذا الموضع تعتبر حشوا، لأن الأمس هو ما قبل اليوم، إلا إذا قصد وقبله يعني أنه الأمس القريب دون الأمس البعيد، لأن الأمس يراد به ما مضى ولو قبل يومك هذا، ويراد به اليوم الذي يليه يومك. فإذا كان يريد الشاعر قبله أن يؤكد أن المراد بالأمس هو اليوم الذي قبل يومك مباشرة لم تكن حشوة. ولكنني عن علمي ما في غد عمي، عمي هذا خبر، لكن المعنى أنني لا أعلمه عم عنه. هنا قسم الزمان إلى ثلاث أقسام،

لكن بين جهة المنفق عليه اللي هو أهم، لأنه ليس الشأن أن تبذل، الشأن أن يكون ما بذلت في محل للبذل، هذا هو الشأن. ولهذا قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسكين. طيب، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. هذا الجواب مطابق ولا لا؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. مطابق ولا لا؟ أين مطابق. العفو يعني ما زاد على حاجته وما فضل منه، فهذا مطابق. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير في الوالدين، هذا شبه أسلوب الحكيم. وإن كان قد يقول قائل: إن الله أرشد إلى ما ينفقونه بقوله قل ما أنفقتم من خير، فأرشد إلى المنفق أيضا كما أرشد إلى المنفق عليه. أولا المحسنات اللفظية، أولا الجناس، والجناس واضح السقاط أن تقول اللفظتان من جنس واحد، اللفظتان من جنس واحد، ولهذا قال: تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى. النطق من جنس واحد، ولهذا سميناه جناسا لأن هذه من جنس هذه، ولكن يختلفان في المعنى. قال الشاعر: وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن إلى رب أمر الله فيه سبيل. سميته يعني ابنه يحيى ليحيى، فلم يكن إلى رب أمر الله فيه سبيل. الشاهد يحيى ليحيى، الأول يحيى اسم عالم، والثانية فعل مضارع من أحياء. هذا نسميه جناسا، نسميه جناسا تاما. أولا نسميه جناسا تاما لأن اللفظتان أو لأن اللفظتين اتفقتا في الحروف والحركات، الجناس تاما. كذلك تقول: ضاقت على هذا الرجل الأمور فرجا فرجا. فرجا فرجا، نعم. الأول فرجا فعل متصل بفعل العطف، والثاني اسم من الفرج. نعم، فرجا فرجا. مثل ما قال ابن مالك على محمد وابن مالك أحمد عبد الله خير مالك، نعم كذلك مالك خير مالك. جناس خير مالكون فقاسي كون فقاسي كون ذم لا أو ما هي فقاسي كون ذم، والمقصطون مدح، مقصطون اي. وأيضا هو مراد مراد العلماء أنه يصير كلام واحد، كلام واحد. نعم، يقول المؤلف: ويكون تامر والتام، فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب، في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. الهيئة يريد الشكل، شكل مفتوح مضموم ساكن مكسور، والنوع حاء مع حاء، ميم مع ميم، دال مع دال. ها سيئة لا؟ طيب، وقوله العدد أربعة حروف مع أربعة حروف، ثلاثة مع ثلاثة، والترتيب إن في الحرف مع الآخر في مكانه. سيئة تقول: حمد السعير فحمد المجير، حمد السعير فحمد المجير. شكرا، هذا تام ولا غير تام؟ غير تام، صح. اختلاف النوع والهيئة. مثاله هو التام لم تلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسان. لم تلق غيرك، أو الضمير يعود على شيء سابق منها الرزايا أو امرأة ما أدري. الشيخ قلت إنسانا فلا برحت لعين الدهر إنسان. إنسان الأول وإنسان الثاني متفقان؟ الهيئة واللون والعدد والترتيب قولا، لكن معناه مختلف. كيف الكلام؟ الأول إنسان من بني آدم، والثاني إنسان العين، وإنسان العين هو السوداء للنقطة السوداء في السواد، هذا إنسان. فلا بأس بعين الدهر إنسان. طيب هل مثله قوله تعالى فإن مع العسر يسرا؟ إن مع العسر يسرا، لا وهم تكون إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر من الأولى غير معنى الأول غير معنى العسر. هذه هي المعنى لا، وما بين العسر والعسر هم الجناح، لأن العسر الثاني هو الأول، العسر الثاني هو الأول. أما العسر الثاني فقد قيل إنه ليس الأول. السبب يقولون لأنه جاء منكرا، فلما جاء منكرا علم أنه ليس الأول، فعلى هذا يكون من هذا النوع. مع أنه قد نقول أنه ليس من هذا النوع مطلق، لأن المراد باليسر هو معنى الأول، لكن الشخص مختلف. مثل ما لو قلت هذا إنسان وهذا إنسان، فالإنسانان مختلفان لكنهما في البشرية واحد. يا شيخ هل يقال في القرآن هنا؟ طيب يقول وغيره ونحو فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وارضها غني وين أعزنا دارهم في دارهم أرضهم في أرضهم. طيب الأول دارهم في الأمر والمدارة، والثاني في دارهم اسم البيت أو البقعة اللي فيها، وأرضهم أمر ما دمت في أرضهم هذا اسم بقعة. الإنسان رأي في هذا البيت من هذا البيت دائما متكلف يعني متكلف في يعني، لكن هل إن هذا جيد إن تجاره الشهيد أو الواجب أو الواجب أن يقول الإنسان حق سواء تجاره ولا غير تجاره؟ هو الواجب إذا كان ما يقبل هذا يتأول، ونحن إذا تأول فما مدرى أرضهم مثل هذا، لكنها أهل، لأن هذه أرضاؤهم يمكن تقوم حجايا مثل حكمه في شيء. طيب وغير الكلام نحن يمدون من أيد عواصم عواصم تقول بأكياس قواض قواضب. أكياس الثاني قوله هواقم هواقم وقوارم قوارم يسمى الثلاث الأول قوارم قوارم وفي الثانية قوارم قوارم وتوافق الفاصلتين أثرًا نثرًا وتوافق الفاصلتين نثرًا في الحرف الأخير هذا السجع مأخوذ من سجع الطيب وهو ترنمها بأصواتها لأن هذا يترنم في كلامه حيث يجعله على مقاطع معينة مختلفة والعبرة بأي شيء العبرة بالحرف الأخير حتى لو كانت الكلمتان لا تتفقان فيما سواه فلا يفعل قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوفق وإنما الولاء لمن أعطى هذا سجن لله سجن أحق أوثق أعز تفقدت الحق الأخير مع أن الكلمتين والكلمات في الحديث متفقة في الوزن أولى إلا على أفعل إلا على أفعل أحق وأوثق وأعز وإن كانت ذلك فعل الأخيرة فعل يقول الحرف الأخير نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه صح الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه هذا لكم متفقات والمعنى في هذا المثل المعنى الصحيح وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم الإنسان هو بزيه وثيابه وهو بآدابه طيب ونحو يطبع الأشجاء بجواهر لفظه ويقرع الأسماء بزواجر وعظه سهل قوله لفظ ووعظه ما ذكر المؤلف حكم السجع هل هو بلاغة ومنبوذ حسن ام لا اطلق انه من المحسنات اللفظيه والحقيقه انه من المحسنات اللفظيه لكن اذا كان هذا التحسين يطغى على المعنى فانه يعتبر لا أفاك ولا أدنى بلاغة لأن بعض المصنفين يتألف السجن حتى إنه يأتي بالكلمات الغريبة الأصعب في الفهم إنه من أجل السجن وهذا ليس بصحيح بل السجن إذا جاء عفوا من الطبيعة فهذا طيب ومحمود ولا شك أن يحسن له أما مع التحدث فلا ولهذا لما قال حمل النابعة يا رسول الله كيف يغمن أو كلمة الحرم كيف يغرم؟ كيف يغرم؟ يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان القرآن من أجل سجعه الذي سجع. فهذا السجع صار مذموما من حيث موضوعه، وقد يكون غير متكلم لكن موضوعه من أجله صار مذموما، لأن المراد به رد حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فصار السجع محمودا إلا إذا كان متكلفا أو إذا كان يراد به قد الباب إيه نعم رد الحق فعلى يكون باب إيه؟ نعم النساء نعم الفقر أي إيه النزاع نعم إيه نعم إيه لكن الظاهر انه مو من جنس يمكن واحد ما يقدر يجيب له ولا عبارتين من ثلاثة آيات نعم لكن هم تسعة ولا واحد يهون عليهم هذا الشيء. الآن عندما تشوف أيضا كلام ابن القيس وغيره ولا واحد تجد أن الكلام فيه سجع لكنه هو مقبول ولا تجد أنه تفكر عندما واحد منهم إذا بغى يجيب له كلمتين بس مثل عشرة ساعتين مثل يلقى اللفظ في الجواب ثم عاد إذا وجد أن يجيب واحد ما يفهم معناه إلا هو. طيب يقول الاقتباس الخامس عشر الاقتباس وهو أن يغمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه كقوله لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما استطاع يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. الظالم يكون الظالم. هذا الاقتباس إن تضمن الآية شيئا من الشعر أو من الكلام، ولهذا قال المؤلف هو أن يضمن الكلام سواء كان نثرا أو نظم، يضمن شيئا من القرآن أو من الحديث. وهذه المسألة عن الاقتباس اختلف أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، فبعضهم قال يجوز في النثر ولا يجوز في النظم، لأنه إذا اقتبس في النظم صار القرآن شعرا فلا يجوز، أما في النظم فلا بأس به أن يكتب آية تكمل بها المعنى شرط أن لا يتنافى مع معنى الآية. تنافى مع معنى الآية حيث يراد بالآية في معنى وأنت جعلتها إلى معنى آخر فلا شك أن هذا حرام، لا شك أن هذا حرام ولا يجوز أنك تشير بالآية إلى معنى لا يراد بها، لأن هذا تنزيل لكلام الله تعالى على غير معناه وهذا لا يجوز. أما إذا كان التضمين في الشعر وهو إن طابق المعنى المراد الذي يظهر لي أنه لا يجوز وأنه ممنوع، لأنه يتحول القرآن نعم شعرا، ولأنه يسقط من أعين الناس تعليمه وتكليمه نعم. وأخبث من هذا وأخبث أولئك الذين جعلوا الآيات القرآنية على نغمات موسيقية وأخذوها مخرج الأغاني بالألحان، ونقد سمعنا أن بعض الحدثاء والمذيعين في بعض الإذاعات أنهم جعلوا بعض الصور جعلوها على النغمات المستقيمة، خلوا واحد يتغنى به هذا حرام. القرآن ما نزل للهو واللعب، لما نزل ليتذكر الناس به ويتذكر الآيات ويتذكر. كذلك قوله يقول المؤلف لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن. عندنا في المثل العام يقول يا غريب من أديب، لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق الحسن. هذا حديث قول طيب اتق الله حيثما كنت وأدي الحسنة السيئة كم هو وخالق الناس بخلق الحسن. طيب قال ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره وقد كان ما قلت أن يكون إنا إلى الله راجعون والتلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم قد كان ما قلت أن يكون لأن هذا الرجل خائف أن يقع في المقتبس ثم وقع فيه فقال قد خفت قد كان ما كنت أن يكون إنا إلى الله راجعون. لكن قد يقول قائل هذه هي القياس لأنها اختلفت اختلاف مجيد. نعم ذكر عاد ذكر عاد أما لو كان اختلاف في كلمة كلمتين ممكن. قال خاتمة حسن الابتداء إلى آخر الآن الظاهر أننا بين لطيف لأجل أن يسجي الإنسان إليه ويتقبله بخلاف ما لو ابتدأه بكلام عنف شديد وقلنا إن بعض فقد صعيد المنبر فأراد أن يخرج فقال الحمد لله الذي لم يجعلنا يهودا ولا نصارى. هذا حسن ابتداء الحمد لله الذي لم يجعلنا يهودا ولا نصارى أحد قال إنه يهود ونصارى لكن لو قال الحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن علينا بكذا ومن علينا بكذا ثم قال وحمانا من دين اليهود والنصارى كان طيب أما أن على طول يرجع بهذا الأسلوب الخشن فهذا لا ينفع. وإذا جعل في هذا الكلام مبتدا ما يشير إلى الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه كان هذا حسن مثل إذا كان يريد أن ينظم منظومة الميراث فقال مثلا الحمد لله القديم الباقي أو الحمد لله الوارث أو ما أشبه ذلك لأجل يشير إلى أن هذه المنظومة موضوعها في الميراث في ميراث الأموات مثلا ويسمى هذا عندهم براعة الاستهلال يعني أنه استهل كلامه بما يدل على موضوعه ببراعة قبل أن يقول وبعث هذا كتاب في كذا وكذا يفهم من الخطبة نفسها موضوع الكتاب. براعة الاختتام بعكس ذلك يأتي بكلام يتدرج به حتى يعرف الإنسان أن هذا منتهى الكلام ويسمى هذا براعة الاختتام وبعضهم يقول براعة القطع كما قلنا نعم براعة المقطع لكن براعة الاختتام أحسن هو الذي عبر به كثير من العلماء البلاغة فيأتي بكلام يدل على أنه انتهى نعم في بعض المنظومات يختمها بالسلام قد تفز بما أمليت والسلام المعنى يدل على أنه انتهى ولا لا لأن السلام يخطب به المجلس أو يخطب به الإنسان المغادر فهذا معناه أن المنظومة انتهت والمهم أن الإنسان البليغ يستطيع أن يأتي بحسن الابتداء وحسن الاختتام فيكون الكلام كله لينا سهلا مشيرا إلى الموضوع ومشيرا إلى الختام ويسمى هذا براعة الختام والأول براعة إيش استهلاك. الروض المرضي عشر سادة مستقنع قال في أوله الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه شرح صدور وش براعة هذا؟ براعة الاستهلال لأن الكتاب هذا شرح لزاد المستقبل قال الحمد لله الذي شرح صدوره زياده، فمعنى ذلك ان هذا كتاب شرح. نعم، واظن هذا انتهى سابعا، وباقي وظيفتي انا. قال ينبغي للمعلم ان يناقش الكلام. نعم، أي معروف يعني اختيار مثل ما تختار لولدك أختار الكتاب كل ما كان كتاب، لكن بشرط يكون مضمون كتاب مطابق للعنوان، وإلا صار ذلك من خداع العنوان. لا بد يكون مطابق للعنوان، لا نسأل المنوع غير استجاب. بعض الناس يكتب عنوان لكتابه، ثم إذا قرأت العنوان هذا كتاب ممهور ولا من قراءته ولا ما يساوي ولا حق من هذا العنوان. وهذا ما يعرف عندهم بعنوان وبخداع العناوين، والعنوان كبير ضخم كثير ولا بخداع ولا بسوء. ها؟ صواب.